فلا شك أنه لا يجوز حين ذاك التسوية بين الترجمة الأولى والترجمة الأخرى، أعني الترجمة الأولى التي ذكر فيها أربعة أو خمسة من الثقات ثم قال ذكره ابن حبان، وبين الترجمة الأخرى التي ذكر عن المترجم راويا واحدا